حصريا على موقع djkimo.com. رجع عجمان ومتهيأ له لسه بايله عند مكان نسيته زي ما عملها وفاجئني زمان مالوش حق انه يستغرب ده حقي اكيد بيعمل ايه رجوع ايه اللي جاي بيحكي بس يبكى عينيه حلال يتباع وواقعه يزيد انا جنبه اغلى وقت من حياتي راح حضر عليا اديت له كل خير وحسن ليا لكن رد باذيه شافنا اما خدت نفسي قال يجيلي هد تاني فيا بنفس الكدبه هي هي مفيش تجديد حياة حلال ليه يعني وعليا هتبقى حرام يشوف لي بديل يشوف له علاج يهون شو آخر الليل ما عنديش وقت نتفاهم ما عنديش حيل نهاية القول بلا حصرياً على موقع djkimo.com.